اللي اجتهد في العمل بيحقق المطلوب. واللي ملاي الكسل ده مريض ملل مكروب. والراجل اللي عدل بين الرجال محبوب، لكن اللي عقله انخبل بيحدفوه بالطوب. وابو دم زي العسل لو حتى غاب محسوب. واللي يشيل الجبل على ظهره يبقى جمل، يرحل وروب العيل ويقول حباب مغلوب. خير البرايا طالمين، وخلوا بالكم ويايا في قصة أخين فيها عبرة أصلا وهداية تنفع ملايين. بداية القصة دي راجل كان اسمه وهيب، أدى حياته فقير خالص وتملي غريب. يا ما راح تراح البيامة وكان وقته عصيب. أيام زمان مش ليام دي كان عادي عجيب. الأغلبية كانت فقرة مش تلقجني، واللي كان يملك عشرة يقولوا له يا بيه. لكن بقى في عهد الثورة أصبحنا فيه أنعم علينا رب الأجرة والحمد لله. الليلة بتحكي عن راجل فقير الحال. عاز زمان زمان قبل الثورة، وكان فقير وتملي غريب بيشتغل على دراعه. وفي يوم قامت الثورة بعد اللي شافه وهيب المولى من عليه. خد أرض في الإصلاح والمال قطوف في ديه. بعد اللي شافه وهيب المولى من عليه. خد أرض في الإصلاح والمال قطوف في ديه. وزوجته خضرا معاه وبتشتغل جنبيه في البيت ست وشطرة، وفي الغيط تقول راجل والست لو أخلصت لزوجها بيطرع.

هذا ربنا. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. المولى عطف عليه ورزقه المولود. هادو شموع الفرح، هادو شموع الفرح، وفرقوا الشنبر. والحلو في لفته حوالي سبع شمع، قادوا شموع الفرح وفرقوا شرفة. والحلو في لفته حوالي سبع شمعات، والدايا غنى وقال، والدايا غنى وقال، ما تزرغته يا بنات. الليلة أسعد ليلة والكل بقى فرحان. قالوا الكريم فرحنا عوضنا كل ما فات، تلت سبوع قدو شموع والخيرة كانت اسم جشاف، تلت سبوع قدو شموع والخيرة كانت اسم جشاف. والأب يحلم بابنه بقى أسعد وأغنى منه تمام. ليلة السبوع هادو الشموع، بسميه ايه يا خضرة؟ هنسموه هشام، اختاروا اسم هشام. ودايما الاب دايما يحب يشوف ابنه اعلى منه. وهيبقى فرحان مصروف يحلم بابنه يكون دكتور، هيبقى فرحان مصروف يحلم بابنه يكون دكتور، ويبص له ويقول امور يا رب خلي لي هشام. انت عالم بصبري، انت عالم بصبري. يبص لابنه ايه جميل يا رب خلي لنا هشام. لكن يا سادة يا مستمعين، الدنيا غدارة، لا بتخلي الراكب راكب ولا بتخلي الماشي ماشي. وهم في عز الهنا والفرح ليل ونهار، فرحانين وهم في عز الهنا والفرح ليل ونهار. في ليلة حس بألم، في ليلة حس بألم، ونام مريض في الدار، ضحك أصبح دموع، والضحك أصبح دموع، والحلو اتبدل بمرار. وفي ليلة نادى لزوجته علشان يوصيك على ابنه اللي مفرحبوش وهو رضيع في الدار. بعد الوصية يا دب سعد صعدت روحه الى السماء، والدنيا دي ليها حلا، والمولى ليه في عباد واحكام، وزوجته قعدت تبكي عليه وتحضن ابنها وتبص فيه وتقول سلمت الامر اليه، هو لا ينفل ولا بينا. هو الكريم ولا فيش غيره،

في حالي انت اللي عالم في حالي وكله من عندك والامر امرك وانت احكم الحكيمين. بلقت لا شدت حزامها الصبيه علقت تروح من البدريه بنفسي راضيه ومرضيه بنفسي راضيه ومرضيه وللضروره يا ناس احكام قالها ابن عمي راجل خفيه وكان عشانها حزين مهموم طيب وكان بيصلي وصوم وكان حضارة وإسلام قال عايز أساعدك في الأعمال بدل ما تأجر عمال والأيام دي بقى الشغال أجره غالي عليك تمام. شدت الحزام وطلعت الغيط تشتغل وتقول حشتغل واكل ابني ولا تشمت الانداب لكن جوزها كان له ابن عم راجل بيصلي بيصوم حافظ حدود ربنا قالها والله يا خضرة انا هساعدك في الاعمال اجور العمال غالية دلوقتي. بصت له وقالت له قالت له خير الله زاي والملحدايا كمان فاي خليك بعيد انت وحايد لا الناس يقولوا علينا كلام قال الحر ما بيهموش الناس قالوا او ما قالوش واهل النفاق دول ما يخلوش دايما يقولوا يعيدوا كلام خليك بعيد قال لها لا وراح بقى يساعدها وقلبه وضميره السليم واهل الكلام يا ما قالوا طمعان في مالها نعيم. نعم جوزها اسمه نعيم وساعة ما راح يساعدها بضمير خالص الناس قالوا وعادوا قالوا طمعان في فلوس واللي يقول عاوز يتجوزها لكنه كان مؤمن وقلبه رؤوف ورحيم ولما زاد الكلام قالوا هنعمل ايه كتب عليها الكتاب قاصد ثواب في يتيم لما الناس بدأوا يتكلموا عليهم كتبوا كتابهم الراجل أصله يربي اليتيم لأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وشور بصابعين اتنين جنب بعض بصابعه. وبعد سنة وكمان شهرين أنجبت مولود بأخي فرحوا بيه سموه الاتنين على اسم جده الكبير إمام وبسرعة بتمر الأيام كبر بقى وتربى إمام ويا اخوه الكبير هشام والاعمار بيد العلام سنه وشهرين وخلفوا ولد

بقى كل عبا انا من يومه كان فالح وفحاله ماشي تمام واخد الثانويه وراح على الكليه واخد الثانويه وراح على الكليه في الجامعه المصريه في الهندسه كرام والام لي وحدك يوم جمعه بيجيك يزورها ويواسيها ويكدد عيله تمام وفي ليله يا حضري قبل الاذان بيقين وفي ليله يا حضري قبل الاذان بيقين وكل الناس نايمين وكل الناس نايمين خبط عليها امام قال افتح يا امه الباب راح اتفتح قال افتح يا امه الباب راح اتفتح بالحضن يا ولدا وكنت فين يا إمام الولد هرب وساب البلد ومشي سنة واثنين وثلاثة لكن هشام ماشي خد الثانوية ومن الثانوية على الكلية راح كلية هندسة وبقى في القاهرة وكل يوم جمعة يجي لوالدته يشوفها ويزورها تقعد طول الأسبوع لوحديها وفي ليلة من ذات الليالي قبل الفجر بشوية لقت الباب مخبط بتفتح لقت إمام فخدته في حضنها وقالت أهلا ضنايا الغالي نورت يا ابن البيت أخوك هشام في الجامعة والوحدي أديني بقيت دلوقتي يا قلبي ارتاح يا ضنايا لما أتيت ردي بقساوة عليها وقال وانا مالي دلوقت انا بتجوز عايز نصيبي في الفلوس والبيت قالت منين يا نور عيني ومنين يا ولدي بالدين قالت منين يا نور عيني ومن يا ولدي بالدين انا قلت جاي تهنيني انا قلت جاي تهنيني وليه تخيب عشم قواب خدته في حضنها قلت الحمد لله ادي انت جيت علشان تونسني اخوك في الكلية وانا لوحدي في البيت برد عليها بسؤال بقولك ايه انا ماليش دعوه لا بكليه ولا بغير عاوز نصيبي في البيت والفلوس قالت فلوس منين يا ابني مين بيديني انا بحسبك جاي تهريني ليه تخيب عشمي فيه اسمع قال لها نعم قالت له ده كل شيء هنا ملك هشام وانت عارف كده امام لو قرش واحد تاخده حرام قال مش عايز اي كلام واوعي بقى ترفعي صوتي لو كنت باقية على حياتي واوعي بقى ترفعي صوتي لو كنت باقية على حياتي وان كنت ناوية على موتي قولي وعيدي وزيدي كلام ده كل كل شيء هنا ملك الشام يا مام. هلا بقول لك ايه، ان عليت صوتك هقتلك. فبكت بدمع العين لكن هو قلبه قاسي، عمالة تبكي وعلى همه ابو قلبي قاسي ضرب امه، عمالة تبكي وعلى همه ابو قلبي قاسي ضرب امه. على اللي تدعي عليه امه ما بيكسبش طول الايام، عمالة تبكي وعلى همه، عمالة تبكي وعلى همه ابو قلبي قاسي ضرب امه. اللي تنعله امه ما بيكسبش طول الايام. بتبكي بدمع العين وتقول له حرام عليك يا ابني يا علدنا امك، عمرك ما تلقى قلبي يحبك زي قلب امك، وازاي طوع قلبك وتهون عليك امك. انا كنت بحلم في يوم راح تبقى مطرح ابوك، خيبت ظني فيك واخرتها تهين امك. الكلام ما بياخدش في دماغه، خد الحلق من ودن امه والاسوره من ايد امه، خد الحلق من ودن امه والاسوره من ايد امه، خد الحلق من ودن امه والاسوره من ايد امه، ومد ايديه من جيب امه شايلاهم مصاريف في شام، وهشام وصل ليلة الجمعة جايب البشرة من الجامعة، وهشام وصل ليلة الجمعة جايب البشرة من الجامعة، شاف الابتسامة بقت دمعة قال الحكاية فيها سر تمام. مش هو ده ياما لقاك، ايه اللي غير ملقاك؟ مش هو ده ياما لقاك، ايه اللي غير ملقاك؟ من غير ما اقول واترجاكي عاللي حصل احكي لي تمام. الولد خد الحلقة من ودن امه والاسوره من ايدها، وميت جنيه كان شايلاهم في جيبها مصاريف للشاب، وضربها وخد الفلوس والاسوره والحلق وطلع من البيت يجري قبل النهار ما يطلع. وجت يوم الجمعه هشام وصل، هشام وصل ليله الجمعه جايب البشرة من الجامعة، شاف الابتسامة السما باب دمع. قال الحكاية فيها سر تمام، مش هو ده يا أم الواكي، ايه اللي غير ملاكي من غير ما اقول واترجاكي، عاللي حصل احكيلي تمام. قالت لنا خايفة اقول تزعل وحاجة تحصل، قالت لنا خايفة اقول تزعل وحاجة تحصل، عايزك تروح بس لعلمك لكن الدموع غلبتها اوام. قال يما والنبي تقولين، قالت خلاص يا حبيب عين. قال يما والنبي تقولين، قالت خلاص يا حبيب عين. اخوك امام يا ابني اذان، لما حكت له زعل هشام. لما حلفها بحضرة النبي قعدت حكت له على اللي حصل، فتألم اشد الالم وبص لامه وقال لها قال يما مش تزعلي بالله اوصيكي، ما تزعلي وحياة حضرة النبي بحلفك بالله. قال يما مش تزعلي بالله اوصيكي، انا مش هسيبك هنا ابدا لوحديكي، اخاف يجيلك تاني الظالم ويأذيكي، وخدها معاه على مصر في حجرته عاشت، ويقول لها اما تعين حقبض ياما وديكي. وعاشت معاه في الاوضه بتاعته، ولا ما تزعليش ان شاء الله لما تعين حابض وديك. السنه دي اخر سنه وبكره حنوا للمن، السنه دي اخر سنه وبكره حنوا للمن، ووريكي ايام هنا ووريكي ايام هنا، وعنيا ليكي يا ام هشام. يا امي وعنيا شوي، يا امي وعنيا شوي، ما تجيش قصار التربية، ده انت جمايلك عليا. قالت له راح تكسب يا هشام، وخلصت تعليم بكمان لما صبح راجل أعمى، وخلصت تعليم بكمان لما صبح راجل أعمى، بنى عمارة كبيرة في الحال واختار عروسة حلوة تمام. اتخرج وطالع واخد درجات جميلة، ده مهندس بنى عمارة واختار عروسة. كانت زميلته في الجامعة عرفت حتها في يوم جمعة، كانت زميلته في الجامعة عرفت حتها في يوم جمعة، والشبكة ودخلة في تاني جمعة، ونرجع تاني نروح لإمام. لما خلاص بقى ضعبه الحال مشي في بلاد الله رحال، لما خلاص بقى ضعبه الحال مشي في بلاد الله رحال، وفي يوم ماشي شاف عمال حود يطلب شغل اوان.

تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.